ومن التجمل ومن يعني كما قالت العرب لا عطر بعد عروس، يعني ففيها من سبحان الله العظيم في هذه السورة من الإعجاز والروعة والعظمة والجلال وتنويع المعاني عروس القرآن. وقد نزلت هذه السورة في أوائل ما نزل القرآن. في مسند أحمد أن أسماء رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الرحمن وقد استقبل الحجر الأسود الركن تقول، وسمعته يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالت وذلك قبل أن يصدع بما أمر به، قبل أن يصدع بما أمر به، معناه أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله بيناه في العهد المكي، كان في 3 سنوات، هذه قبل الأرقم، هذه كان ما في صدع، كان يعني دعوة فردية، ثم صدع في 3 اللي بعدها وصار فيها دار الأرقم ثم تسلسلت، فمعناها أنها نزلت في 3 سنين الأولى من البعثة، مع أن الأصل في السنين الأولى أنها كلها قصار السور، كل ما نزل في تلك الفترة في الغالب هو قصار السور، يعني المفصل قصار المفصل وأواسط المفصل، لكن هذه السورة تشبه قصار السور من حيث قصر الفواصل يعني وخفتها وسهولتها بالنسبة للحفظ وبالنسبة، لكن فيها معاني لا إله إلا الله. ولذلك هذه السورة عجيبة فيه. وكذلك ابن مسعود ذكر سورة الرحمن هذه وأنها يعني من قديم ما نزل من القرآن، وفي أثر ابن مسعود يؤيد كلام أسماء أن الرحمن نزلت قبل الصدع، والصدع جاء في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وهذا بعد 3 سنين من البعث. سورة الرحمن نبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم، أول كلمة الرحمن هكذا، قيل إنه مبتدأ وخبر محذوف أو خبر ومبتدأ محذوف، لكن هي بدأت كهكذا الرحمن. سبحان الله، اسم الرحمن مستفز للكفار، يعني عندهم موقف شخصي من هذا الاسم يستفزهم للغاية. وقد بينا في العهد المكي يعني تلمسنا أسباب ذكرها بعض العلماء وبعض الكتاب والمفكرين لماذا يستفزهم اسم الرحمن، فقالوا إن فيه طاغوت يعبده أهل اليمن وملوك حمير كانوا يسمونه رحمن أو رحمون، ووجد الآن في النقوش وفي الكتابات اللي على الجبال هذا الاسم، كذلك في الحبشة، كذلك في بني حنيفة في اليمامة كان عندهم إلههم يسمونه رحمن، ولذلك قالت قريش ما نعرف إلا رحمن اليمامة. فمن باب الغيرة على الطواغيت وكل واحد يغار على طاغوته فكان يستفزهم اسم الرحمن هذا، وفي أسباب أخرى. ولذلك وصف الله الاستفزاز كثيرا في القرآن إن هذا الاسم مستفز لهم، فمن ذلك ما في آخر الفرقان قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقبلها قال الرحمن فاسأل به خبيرا، فيقولون وما الرحمن هكذا بتضجر هائل. وفي الآية حتى أنهم من ضمن الاستفزاز أنهم قالوا يا محمد أنت تزعم أنك أتيت بالتوحيد ونسمعك مرة تدعو الرحمن ومرة تدعو الله وأنت الآن تدعو إلهين، فقال الله عز وجل في آخر الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالمراد أن هذا الاسم مستفز لهم، ولذلك بدأ الله به. حتى إن بعض العلماء يقول إن الرحمن هذه جاءت مثل الحروف المقطعة ألف لام راء صاد، يقول أصلا الحروف المقطعة هذه هي توبيخ له، يعني أنتم تنكرون الحقائق وهذه حقائق. ولذلك يقول الله عز وجل نون هكذا قاف صاد كاف ها يا عين صاد، يعني توبيخ لهم أنكم تنكرون الشمس، يعني تنكرون نور الشمس. كذلك الرحمن، الرحمن أدلة ألوهيته وأدلة ربوبيته أوضح من الشمس، فلذلك الآن أرغمهم بأن صارت الكلمة مجردة في آية مستقلة بدأ بها، وهذه براعة استهلال، براعة استهلال في الإفصاح عن موضوع السورة، براعة استهلال في توبيخ الكفار الذين عبدوا غيره، براعة استهلال في استفزاز الكفار بالاسم الذي يستفزهم، وبراعة استهلال في أن السورة قائمة على الأشياء المزدوجة. يعني ستلاحظون الآن الشمس والقمر مثلا، النجم والشجر، المشرقين، الثقلين، الجنتين، يعني أغلب السورة تقوم على الأشياء المزدوجة. والرحمن لا ند له ولا شبيه ولا صاحبه ولا ولد، فهو بدأت بالتوحيد في اسم الرحمن. وأيضا لها له حلاوة، يعني سبحان الله، هذا الاسم بالنسبة للمؤمنين يملأ قلوبهم بالحب والرحمة والرجاء وحسن الظن، يعني رحمن غير حتى الرحيم. الرحيم يفعل الرحمة، لكن الرحمن المتصف بالرحمة صفة ذاتية، الممتلئ بالرحمة، لأن صيغة فعلان عند العرب تدل على الامتلاء، غضبان، عطشان، هكذا. فهي بالنسبة للمؤمنين الاستهلال بالرحمن يعطيهم السكينة والطمأنينة والفرح، سبحان الله، والرجاء وحسن الظن إنكم أمامكم الرحمن. وبالنسبة للكفار بالعكس تماما، البداءة بالاسم هكذا كان يورثهم الاستفزاز التام والتضجر والتوبيخ والتأنيب الضمير وأشياء كثير. فإذا كان هذه الآن الكلمة الأولى، شوف كيف فيها من المعاني، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها عند الحجر الأسود عند الكعبة مجلجلا بها، أسماء سمعته وهي تطوف. هذه السورة الإخوة فيها تعداد النعم، تعداد النعم والاستدلال بالنعم على التوحيد، وفيها الإعجاز الهائل، يعني في الوصف، في التصوير، في يعني أشياء، والله إنها عروس القرآن، يعني التعبير يضيق، ما تستطيع. طيب، قال تعالى: علم القرآن. هي سورة النعم، أعظم نعمة أنعم الله بها على بني آدم هو القرآن ورب الكعبة، هو القرآن. فيه بيان كل شيء، كل شيء، ما كل شيء مما يشكل من أمور الدنيا والآخرة، فالقرآن هو أعظم نعمة. ولذلك بدأ بالنعمة هذه فقال: علم القرآن. وهنا ما قال أنزل فقط، بل أنزله وعلمه جبريل، علم جبريل، وجبريل علم محمد، ومحمد عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، وأصحابه علموا من بعدهم حتى وصل إلينا واضحا ميسرا، كما قال في السورة اللي قبلها: يسرنا القرآن للذكر. وسبحان الله، أيضا من التوافق بينه وبين اللي قبلها، شف آخر آية في اللي قبلها: في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. سبحان الله، يعني فيه توافق. طيب، هذه أول وأعظم نعمة، علم القرآن، ما يسبقها شيء. ولذلك من كان القرآن في صدره فقد والله استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، استدرج النبوة بين جنبيه. والله ما كان علم محمد عليه الصلاة والسلام إلا القرآن، وما كان خلقه إلا القرآن. فمن أعطاه الله القرآن والتبلغ بالقرآن وفهم القرآن والعيش مع القرآن استدرج النبوة. ولذلك يوم القيامة قال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الرحمن علم القرآن، علم القرآن. ولذلك العبرة في القرآن التعليم وليس الحفظ. النعمة التي بعدها، وشوف هذا الآن بدون حرف العطف، هذه أربع نعم متوالية بدون حرف العطف، بعدين سيأتي حرف العطف. النعمة التي بعدها قال: أول نعمة أنه الرحمن، هذه أول نعمة أنه رحمن. والنعمة الثانية أنه علم القرآن. النعمة الثالثة: خلق الإنسان، الإنسان بالذات. الخلق هذا نعمة، أخرجك الله من غياهب العدم إلى مبرز الوجود، ومكن لك كما سيأتي، الأرض خلقها الأنام، مكن لك كل شيء، هذه نعمة كبرى. ثم بعد ذلك تشركون به غيره. يا أخوان، لاحظوا الآن أن السورة تمشي في المؤمنين تشرح صدورهم، والكفار ترغم أنوفهم، كيف تعبد غيره؟ يعني كل حرف في هذه السورة يصيح على الكافر: كيف تعبد غيره؟ كيف تشرك به غيره؟ ألا تستحي على وجهك؟ ألا تستحي؟ ألا يستحي ضميرك؟ فكانت السورة فعلا مستفزة لهم وشارحة لصدور المؤمنين. خلق الإنسان، إنسان. النعمة التي بعدها: علمه البيان. يعني لما خلقه ومكنه في الأرض علمه البيان. اللغة أيها الإخوة، وكون الإنسان يعرب عما في ضميره، هذه أكبر نعمة، لكن نحن لا نشعر بها. هذه أكبر نعمة، أن الإنسان يعرب عما في ضميره. يعني في واحد تكلم مرة عن اللغة فقال أثر اللغة علينا، نتحدث جيدا يكون تحت تصرفنا لغة ثرية منوعة، نستطيع التعبير الملائم عن كل ما يجول في خواطرنا وعن كل شعور نود أن نوصل للآخرين أو نتواصل به. من فوائد اللغة نكون جاهزين للتفكير، من فوائد اللغة نعلم، نتعلم، نتناقش، نتخيل، نحلم، نشعر. ولذلك تميز الإنسان عن البيان، عن الحيوان، يبين عما في نفسه. وحتى الإبانة التي هي إبانة الأخرس بإشارة أو بإيماء أو بكذا، هذا بيان لكنه دون الأول. لكن ابن آدم يبين عما في نفسه، ثم البيان درجات حتى يصل البيان إلى كونه سحرا. إن من البيان لسحرا، والله بعض البيان يسحرك عن مالك ويسحرك عن، يعني يحلق بك في فضاءات بحيث أنه ممكن يأخذ مالك كله بشعر أو بشيء يطربك. الكلام هذا يغير حتى شعورك، يغير أشياء كثيرة. علمه ألا تحمد الله على أنك كل شيء تشعر به تستطيع أن تعبر عنه. ولذلك اللغة، مجرد اللغة نعمة، واللغة العربية نعمة ونعمة ونعمة، لأن فيها لغة ثرية متنوعة تعطيك ما تريد، يعني أي شيء، أي إحساس تقدر تعبر عنه، يعني لغة راقية للغاية. هذه نعمة كبرى والله، ولذلك القرآن نزل بها، علمه البيان. النعمة التي بعدها الشمس والقمر مسخرة للإنسان، كما في سورة إبراهيم سخر لكم الشمس والقمر دائبين لكم، فهي مسخرة، الدفء، النور، الاهتداء، الحسبان، بحسبان يعني مصدر حسبة، يعني بحسبانه تعالى وضبطه لها، فلا تتخلف وتمشي على مسار معين وتمشي على نظام معين، ينتفع بها الفلاح، ينتفع بها الطبيب، ينتفع بها الصياد، كل أحد ينتفع بالحساب هذا، كما ذكر في سورة الإسراء عدد السنين والحساب. الشمس والقمر، وفي أيضا توبيخ الكفار الذين يعبدونها، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يا الله، كل آية تصيح على الكفار وتشرح صدور المؤمنين. الشمس والقمر بحسبان، والنجم، الآن بدأ حرف العطف، يعني أربع آيات ما فيها حرف عطف متوالية كذا، الآن بدأ حرف العطف. والنجم والشجر يسجدان. النجم، إما النجم المعروف، وهذا الآن تنزل من الشمس والقمر إلى النجوم إلى الشجر، هذا ممكن نجم أيضا يسجد. بعض العلماء قال أصلا غروبه، يعني تحوله نحو الغروب وإدبار النجوم، هذا سجود لها، ولكن هي تسجد حقيقة، كما قال تعالى في سورة الحج وفي آيات كثيرة، لم ترى أن الله يسجد له، إلى قوله الشمس والقمر والنجوم، فهي تسجد. وابن عباس يقول النجم هو النبات الذي لا ساق له، الملتصق بالتراب، فهو يسجد أيضا. والشجر يسجد، قالوا بهبوب الرياح وانحناء الشجر هو سجود له، وظله يسجد، أيضا تصيح على الكفار بالتوبيخ، النجم يسجد والشجر يسجد، وأنت ابن آدم ما تسجد العاصي، كما قال تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. والنجم والشجر يسجدان، لكن أنت لا يأخذك تفسير الألفاظ عن الصورة، يعني عش الآن مع العروس، هذه عروس القرآن، عش فيها، خل متصل خيالك، لا ينقطع خيالك. خلق الإنسان، علمه البيان، ثم ارتقى بك إلى الفضاءات العليا فقال الشمس والقمر بحسبان، ثم نزل بك فقال والنجم والشجر يسجدان، ثم طلع بك مرة ثانية فقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لا إله إلا الله، والله هذه السورة من عظمتها، الواحد يستحي يفسرها. مفسرت الروح، والسماء رفعها، فيها علو، فيها عبرة بدون أعمدة، وهي منشأ الأوامر الإلهية ومصدر القضاء ومسكن الملائكة، وفيها اللوح المحفوظ، ومنها نزل القرآن في بيت العزة، يعني السماء رمز الشرف والعلو والمهابة، وفيها الرحمن عز وجل، أأمنتم من في السماء، يعني فوق السماء. فالسماء رفعها جل وعلا، بدأ بالجملة الإسمية، أثبت، ما قال ورفع السماء، قال والسماء رفعها. هذه فيها بلاغة، عاد أهل البلاغة يأخذون يعني البلاغة الحقيقية وليست بلاغة العجم. والسماء رفعها ووضع، شوف المقابلة بين السماء وبين الميزان وبين الرفع وبين الوضع، ووضع الميزان. الأرض ستأتي بعد قليل، لكن الآن سيكرر الميزان 3 مرات. يا إخوان، الله عز وجل لما رفع السماء بلا عمد جعل الذي يثبت الأرض هو الميزان، الذي يثبت الأرض هو الميزان. السماء رفعها بلا عمد، عمد الأرض هو الميزان، العدل، القسط في كل شيء، وضع الميزان. الآن مثلا البيئة كما يقولون فيها ميزان، أليس كذلك؟ الشجر والحيوانات فيها ميزان، ولذلك أي انقراض لنوع من المخلوقات يخل بالميزان. كل شيء أمامك بميزان، كل شيء أمامك بميزان. أول شيء التوحيد هو يثبت الأرض، لأن التوحيد هو العدل والشرك هو الظلم. أنت في خاصة نفسك عليك بالميزان، يعني حتى في العبادة. نام سلمان عند أبو الدرداء فوجد زوجته أبو الدرداء ما تكحل ولا تزين ولا تطيب ما تهتم، فسألها فقالت أخوك يصوم النهار ويقوم الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه. فالحديث طويل أنا لن أذكره، لكن قال له سلمان يا أبو الدرداء إن لأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا. يا سلمان أعطي كل ذي حق حقه، لا تطغى في الميزان حتى في العبادة. فلما أصبح أبو الدرداء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، صدق سلمان، أعطي كل ذي حق حقه. أحيانا حتى في العلم قد تجور على الأهل، على الوالدين، على الزوجة، تطغى في الميزان، انتبه، الأرض ما تقوم إلا بالميزان، والله عز وجل يحب الميزان. الآن الأمراض سببها الطغيان في الميزان، كثرة الأكل وقلة الحركة أيضا هذا الطغيان في الميزان، وكثير من الأشياء، بل لو قلت أنا أن كل الأشياء اللي فيها اختلال هو بسبب اختلال الموازين لكن هذا حق. فلذلك الله عز وجل أنزل الميزان، الشريعة كلها قائمة على الميزان، القياس الصحيح هو الميزان، القضاء قائم على الميزان، الفتوى قائمة على الميزان، بحيث أنك تزن الأمور. فلذلك سبحان الله الآن تعرف إيش معنى السماء رفعها وضع الميزان. الملك أي ملك في الدنيا يقوم على الميزان، لو اختل العدل، العدل أساس الملك، يعني ممكن يمهل الله للظالم ثم ينسفه مثل غيره. فإذن الذي ثبت لك الملك، ثبت لك العلم، ثبت لك العبادة، لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، أي شيء تبغاه يثبت لك، يثبت لك الصحة، يثبت لك المعاشرة الحسنة مع أهلك وأولادك، الميزان. وهذا ما يكون إلا بالعلم، فلذلك يثبت لك الفقه الصحيح، الميزان. والسماء، أنا ما أريد أطول، خلاص هذا لمحه. والسماء رفعها ووضع الميزان، ثم مباشرة قال ألا، يعني الآن السياقات كلها امتنان، لكن هنا جاء الأمر في الوسط، النهي ألا تطغوا في الميزان، يعني رفع السماء ووضع الميزان بسبب ألا تطغوا في الميزان. احذر، حتى كما قلت لكم حتى في النبات وفي الحيوانات وفي كل شيء لا تطغى في الميزان، يعني لا تطغى في الميزان، هذا ضرر عليك وأهلك، الله أمة كاملة كان يطغون في الميزان. ومن ذلك الموازين في البيع والشراء، ويل للمطففين ذكرها الله لقريش في العهد المكي، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الميزان حتى مع عدوك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الميزان في المحبة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الميزان كما قال سليمان عليه السلام، كل حكمة الدنيا اجتمعت في 3 كلمات وقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله القصد في الفقر والغنى، ميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 الكلمات، وسليمان عليه السلام ابن داود يقول كل حكمة الدنيا اجتمعت في 3 الكلمات هذه. أسألك القصد في الفقر والغنى، هذا اللي يقتصد في الفقر وفي الغنى هذا ماسك الميزان مع النص، هذا عاقل، هذا عالم، هذا فقيه، هذا مؤمن. والثانية كلمة الحق في الغضب وفي الرضا، والله هذا صاحب ميزان، هذا تأمن على كل شيء، زوجة، تبايع، تخاويه، إذا كان يقول الحق هو غاضب هو راضي. الثالثة خشية الله في السر وفي العلانية، هذا أيضا صاحبه وزوجه وتخاويه وكل شيء، لأن هذا ماسك الميزان، يخاف الله عز وجل. طيب ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، خاصة الآن إذا جيت تبيع مع الناس تشتري تكلم تصف، حتى الآن العلماء إذا جيت تكلم على مبتدع أعطه الكلام الدقيق، اتق الله، وأن تخطف العفو خير من تخطف العقوبة. يعني إذا كان مبتدع لا تقول كافر أو تقول زنديق أو تقول كذا، تكلم بعلم ولا اسكت بحلم. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذا مثلا واحد تبي تقيمه اتق الله، ترى الأهواء تأتي، إن كان محب أسرفت في الثناء عليه، وإن كان مبغض أسرفت في قدحه، اتق الله. والله لا يقيم الميزان إلا رجل يخاف الله، صاحب أمانة. ولا تخسروا الميزان، شوف أيضا نهيين، لا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان، ترى هذه بحار من العلم. لكن طيب، قال تعالى والأرض، هذا المقابلة بين السماء الآن والأرض، والأرض وضعها، والوضع هذا فيه تمهيد وفيه تمكين وفيه مستقرة وقرار، ولا تميد ولا تخسف، مفتوقة ومهيئة للسكنة، مهيئة للحرث، مهيئة للمشي، في مناكبها فيها أعلام، فيها قل ما شئت. والأرض وضعها لمن؟ للأنام. طيب الأنام تعبدون غير الله؟ ما تستحون، ما تستحون يا من تعبد غير الله، أو تلتفت بقلبك إلى غير الله، أو تريد الشهرة، أو تريد معرفة الناس، أو تصد عن ربك، ما تستحي. والأرض وضعها للأنام، اسم الأنام هذا لا مفرد له من لفظه، وهو أنام كذا، ينطق على وزن سحاب أنام، وينطق على وزن ساباط أنام، وينطق على وزن أمير أنيم، لكن هكذا هي لفظة، ما أدري آتيها من لغات أخرى، لكن العرب تنطقها الأنام، يعني المراد بها الناس. والأرض وضعها للأنام، فيها في هذه الأرض فاكهة، الفاكهة هو كل شيء يجلب لك السرور وليس بقوت، ولذلك كلمة تفكه عند العرب معناها التذ، قال فضلتم تفكهون، ووصف أهل الجنة أنهم يتفكهون، ومنه التفكه بأعراض الناس. يعني التفكه هو أنك أنت تأتي بشيء فاكهة، فالفاكهة هو الطعام مختلف الألوان، مختلف الأشكال، مختلف الروائح، مختلف الأذواق، وليس بقوت في الغالب، فاكهة. ومنه ما نسميه نحن الآن المكسرات أو الغلال، الجوز واللوز والفستق، هذه فاكهة. ومنه الخضار والفواكه كلها، قال فيها فاكهة أنواع وأشكال لا حصر لها. والنخل ذات الأكمام، هذا أيضا صورة، النخل فيه عدد القوت، والتمر سبحان الله قوت وفاكهة، طعام الفقير وحلو الغني وزاد المسافر والمغترب. فالنخل التمر هذا قوت وفاكهة، ولا يحتاج إلى معالجة كالبر، ما يحتاج إلى تطحن ولا تعجن ولا شيء، تخلي تمرك معك وتأكلك وأنت مسافر ولا جالس ولا، وبيت لا تمر فيه جياع أهله. فقال الفاكهة الحال، والنخل، النخل كما قال في قاف باسقات لها طلع نضيد مرتب هكذا، هنا وصف الأكمام، ذات الأكمام، الكم، الآن نحن في وقت الأكمام بالنسبة للسعودية، الآن وقت الأكمام، تخرج الأكمام الكافور هذا، ثم يتشقق، ثم يخرج منه الطلع، ثم تلقح، ثم والنخل ذات الأكمام، هذا القوت. والقوت الثاني الحب، البر والشعير والذرة والدخن والأرز وغيره. والحب ذو العصف، العصف الحب الآن هو كل نبات ليس من شجر، وإنما يكون له قصب وورق وسنبل، السنبل يخرج من الحب، والباقي يصير عصف اللي هو القصب والورق وباقي السنبل، هذا عصف تعصف به الرياح اللي يتحول إلى تبن أجلكم الله. فالله عز وجل قال والحب ذو العصف، النخل ذات الأكمام، أما الحب هو ذو العصف، هذا أيضا نعمة كبرى. إذن الحبوب بأشكالها، والأقوات بأشكالها، والفواكه بأشكالها، نعم، نعم لابن آدم. طيب تعبد غير الله، تلتفت إلى غيره، ما تستحي. باقي صنف آخر اللي هو لا يؤكل لكنه يشرح الصدر، الروائح الطيبة، الريحان والفل والياسمين، وأرواح الروائح اللي تكون في البادية هذه الأيام وقت الربيع، والريحان، روح وريحان، الريحان اللي يشرح صدرك من الروائح، والحب ذو العصف والريحان. لما انتهت المقدمة هذه قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب الله أعلم المشهور أنه للجن والإنس، لكن الأقرب الله أعلم أنه للكافر والمؤمن، لأن عادة القرآن أو سنة القرآن أنه ما يخاطب الجن مباشرة إلا إذا كانوا تبع، يا معشر الجن والإنس وكذا، الجن تبع للإنس حتى ما يكون منهم رسل. ولم يؤمر منهم هم إقامة الشرائع مثلنا نحن، هم تبع لنا. فلذلك الله أعلم إن هذا الخطاب موجه للكافر، ألا تستحي أن تعبد غير الله، وللمؤمن ألا تشكر الله على النعمة، ألا تعظمها. فقال فبأي، يسأل فبأي آلاء ربكما، أي نعمة تكذب بها تجحد تتناساها ما تشكرها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يروى في الترمذي والحديث في ضعف أن الجن قالت ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، لكن الحديث ضعيف. لكن الله عز وجل هذه الآية ستتكرر معنا، ليس تكرار وإنما تعداد، في فرق بين التكرار والتعداد. بعضهم قال أن التكرار للتأكيد، وبعضهم قال أن لطرد الغفلة، وبعضهم قال كذا. لا، الصحيح أنها كل مرة بيسجل عليهم لماذا تصد عن الله، لماذا لا تشكر النعمة، لماذا تعبد غيره. والتكرار هذا مفيد عند العرب، يعني موجود في أشعارهم. يحضر الآن مثلا قصيدة الحارث بن عباد، قرب مربط النعامة مني، كررها يمكن 20 مرة في القصيدة، نفس العبارة نفس الشطر. إن قتل الكرام بالشسع غالي، قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عنس. ويعدون هذا من عن حيالي، يعدونه من أعلى درجات البلاغة. وكذلك المهلهل نفسه اللي هو عدي أخو كليب، في قصيدة له كرر الشطر يمكن 8 مرات، يعني يقول من يأتيني بمثل كليب، يكررها كذا. لكن هنا ليس تكرار، هنا تعداد. ولذلك الفاء هذه تفرع عما قبلها، يعني ألستم تقرون من أول السورة إلى هذا، فبأي شيء تكذب؟ فإن كنت مكذبا فأنت أظلم الظالمين، وإن كنت غير مكذب فأين الشكر؟ ثم استأنف من جديد فقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. بدأ الآن بسكان الأرض، خلق الإنسان من صلصال. الصلصال الطين إذا تصلصل، والطين اللازب، أول شيء تراب ثم يصب عليه الماء ثم يكون طين، ثم يكون طين اللازب ثم يكون صلصال كالفخار. الفخار الخزف أو الآجر، الطين المطبوخ. فإما أن الطين نفسه قبل أن يخلق آدم منه تحول لأن صار كالفخار لكنه لين يقبل التشكيل، وإما أنه أصله طين ولكن ابن آدم صار كالفخار. يعني شوف ابن آدم صلابته واستقامته وقيامه، هو أصله من صلصال لكن صار كالفخار، صار كالآجر، ما شاء الله متماسك هيكل عظمي ومتماسك لين يموت. من صلصال كالفخار. وخلق الجان، الجان المستتر، أصل الاستجنان الاستتار، والأصل فيهم أنهم مستترين. ولذلك كما قلت قبل قليل لا يكلفون بإقامة الشرائع، يعني الجهاد وكذا مثلنا، لكنهم تبع لنا. ولذلك سيد الجان إبليس سجد لي والد الإنسان وهو آدم، فلا شك أن ابن آدم أكرم. وخلق الجان من مارج من نار، المارج المختلط، فمعناه أن خلقه من عناصر لكن أشهرها وأعظمها النار، النار الصافية. وفي السورة الأخرى في الحجر والجان خلقناه من قبله من نار السموم، من نار السموم. وخلق الجان من مالج من نار، هو الخالق سبحان الله. القرآن، لفظة القرآن جاءت في القرآن 54 مرة، ولا مرة ذكر الله فيها الخلق، هذا رد على الجميع. والإنسان جاء 18 مرة، يعني الثلث تماما، ثلث 54، وكلها فيها الخلق. وخلق الجان من مارج من نار، فيفرع على ذلك فيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله إن هذه الآية رغم تكرارها كل مرة لها حلاوة جديدة، لأن أنت الآن اربطها بما قبلها. الفاء دائما هذه تربط تفريع وتعقيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا إنس ويا جان، خلقكم ومكنكم كذا، تكذبان؟ إن كذبتم مصيبة، وإن لم تكذبوا أين الشكر؟ ثم قال رب المشرقين ورب المغربين. سبحان الله، هذه السورة تعيشك في الكون كله. هو ربه هو المتحكم فيه. المشرقين، الشمس في فصل الشتاء والربيع لها مشرق، في فصل الصيف والخريف لها مشرق، يعني تأخر من هنا، والمغرب أيضا مقابل. ولذلك مرة يقول المشارق والمغارب، ومرة يقول المشرق والمغرب، ومرة يقول المشرقين والمغربين، يعني من أقصى آخر ما تصل إليه إلى أقصى ما تصل إليه من جهة اليمين واليسار. وهذا التأخر هذا في حسابات وفي أشياء، سمت تمشي على سمت معين يعرفون أهل. فقال تعالى رب المشرقين ورب المغربين وما بينهم، لأن المشرق آخر شيء من هناك، والمغرب آخر شيء، وما بينهم، له ما سكن في الليل والنهار، أينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب. طيب، رب المشرقين ورب المغربين، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم انتقل إلى عالم آخر، عالم البحار. سبحان الله السورة هذه، ولذلك والله إن لما نزلت على قريش أصابتهم في مقتل، في مقتل، لأنهم انبهروا بالإعجاز، انبهروا بالبلاغة، انبهروا بالمستوى الذي لا يصلون إلى عشر معشاره، انبهروا بالتوبيخ، انبهروا بالحجج والبراهين، انبهروا بالوعيد اللي فيها والتهديد. لا إله إلا الله. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان. الأصل أنه البحر العذب والمالح، وأقرب شيء تعرف العرب من اتصال العذب بالمالح هو اتصال الفرات بالخليج العربي. هم يعرفون العرب كلهم، الفرات أشهر أنهار الدنيا، وهو أصله من الجنة، يأتي من بلاد الروم ويصب في الخليج العربي، وأفضل منابت اللؤلؤ عندما يصب الفرات في الخليج العربي. ولذلك اشتهر الخليج من قديم باللؤلؤ الجيد، يباع في الهند وفي أنحاء الدنيا. ويقال إن الماء العذب هو كاللقاح للماء المالح، يلقحه فينبت اللؤلؤ في الدانة ثم يؤخذ، سواء اللقاح هذا عن طريق الأنهار أو عن طريق الأمطار في أيام الوسم، وتأتي حبة المطر وتخترق البحر ولا تختلط معه حتى تأتي إلى قاع البحر، فإذا أمطرت قاع البحر هذا الماء العذب أنبت اللؤلؤ بإذن الله. فلذلك هذه آية، هذا ماء وهذا ماء، ومع ذلك مرجى. مرجى هنا ليست مثل المارج اللي هناك، مرجى يعني أرسل، ومنه مرج الدابة يعني أرسلها في المرج. مرج البحرين هو أرسل البحار، أنهار تمشي تجري والبحار يلتقيان، وأحيانا سبحان الله يلتقي البحر مع البحر ولا يختلطان، وأحيانا النيل مع النيل، النيل الأزرق والنيل الأبيض، والآن الصور آتت بكل شيء ولا لا يمتزجان، وكله ماء واحد لكن الخواص مختلفة. آية كبرى، مرج البحرين يلتقيان. لذلك تدرون ليش سميت البحرين البحرين؟ البحرين عند العرب هي من جنوب البصرة، من شط العرب إلى ساحل عمان إلى نجد، هذا كله يسمى بحرين، من أكبر أقاليم العربية، ونحن ذكرناها الأقليم العاشر في قناة العرب. لماذا سموه البحرين؟ لأنه امتزج فيه البحر الحلو بالبحر الملح، الفرات يصب في الخليج. قال تعالى بينهما برزخ. كلمة برزخ هنا عجيبة، برزخ غير مرئي، غير مرئي، ولكن ما برزخ. ثم قال لا يبغيان، وكلمة لا يبغيان هذه أعجب وأعجب، يعني ما يستطيع واحد من الاثنين يبغي على الآخر ويحتل مكانه أو يختلط به، كل واحد ماسك حده. لا إله إلا الله اللي أمسك البحار هكذا ومرج البحار هكذا وجعلها تلتقي هكذا ولا تختلط وكلها ماء. لا إله إلا الله. بينهما برزخ لا يبغيان، ما يبغي واحد على الثاني حتى كل واحد يؤدي. وحتى السيول سبحان الله، السيول تصب في البحار ولا تختلط معها وتنبت في البحار. لا إله إلا. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله إن الآية هذه كل مرة تتكرر ينشرح صدر المؤمن زيادة، وتكون صوت على الكافر زيادة. بالله لا تنسى هذه العبارة في الآية هذه إذا كررتها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال يخرج منهما، معروف أن اللؤلؤ يخرج من البحر، يخرج من البحر الملح فقط، لكن اللي ألقحه البحر العذب، مثل الإنسان يخرج من الذكر والأنثى، واحد يلقح واحد يحمل، هذا مثلها والله أعلم بسببه، يعني كما قال من نفسك يعني بسبب نفسك. وبعضهم قال مرج البحرين كلها مالحة، حتى مثل ابن عاشور يقول البحر الأحمر مع بحر العرب تجتمع عند باب المندب، ولكن لا يبغي واحد على واحد، بينهما مضيق وكذا، وإذا كانت كذا كلها مالحة خلاص على ظاهرها. يخرج منهم اللؤلؤ، واللؤلؤ هذا فيه تجارة كانت قائمة، صدقون أن أهل السعودية كثير منهم نول عيشت على هاللؤلؤ، يروحون يغوصون ويطلعونه ويتعيشون به، ينقذون أنفسهم، ويباع في الهند وفي كل مكان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان أصله حيوان بحري له أصابع، يكون لين وبعدين يتحجر، وكل ما تحجر وتعتق يأخذ ألوان مختلفة، أزرق وأحمر وكذا، ويكون فيه عروق تستخرج وتتخذ منها حلية غالية. ولذلك سيأتينا في هذه السورة وصف الحور العين بأنهن كالياقوت والمرجان. اشتهر البحر الأحمر بأنه من أفضل أماكن الدنيا في المرجان والشعب المرجانية. قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ألا تستحون. المؤمن ما تستحي من تقصيرك في الشكر، والكافر والمشرك ما تستحي من أن تعبد غير الله تعبد معه غيره. ثم قال: وله، بدأ بلام الملكية، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وفي قراءة حمزة وقراءة عاصم: المنشآت، الجواري السفن الضخام تنشئ في البحر وتنشأ في البحر، هي له، لأن أصلا إلهام الله بن آدم أن يخلق يصنع السفن هذا إبداع عظيم ونعمة عظمى من الله، أن الله ألهمنا يا بني آدم أن نصنع هذه السفن. والسفن هذه عجيبة، لها جؤجؤ كجؤجؤ الطائر، وتمخر البحار، وتنقل الآن 90% من تجارة الدنيا، ولا تغرق بإذن الله، وتمر بين أمواج كالجبال، وفيها السيارات والطيارات والأوادم والبضائع والبهائم، آية كبرى. ولذلك بدأها بقوله: وله الجواري، تجري أيضا منشآت في البحر، البحر الهائل هذا كالأعلام، وصفها كأنها كالجبال، والله أنها كالجبال كالجبال. طيب هذه مبآية، والله لو توقف الآن الحركة البحرية توقفت بضائع الدنيا كلها، ولا قدرت حتى تجد شيء في الأسواق، أما تشكر الله؟ ولذلك قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. بالله عليكم كم تشيل الطائرات من بضائع الدنيا، كم تشيل السيارات، كم تشيل الإبل القديمة، كل شيء على السفن هذه، أما نحمد الله عز وجل. الآن بعد هذه النعم وتعدادها، كل شيء للنهاية، النعم هذه كلها ستفنى. ولذلك مباشرة، وهذا سبحان الله جاءت بغتة كذا، فالمؤمن كان مسترسل مع الكون وآياته، والكافر كان منبهر، وفجأة قال: كل من عليها فان. فجأة كذا جاءت، وهذه سبحان الله تأخذ بالقلب مباشرة، كل من عليها فان. كل من عليها، عليها ما من هي؟ الأرض. طيب وين الإشارة؟ معروفة عند العرب، توارت بالحجاب، ما في ذكر للشمس، العرب هكذا تلقطهم من بعيد. كل من عليها فان، يا ابن آدم والله تفنى اليوم أو غدا، أين أبوك أين جدك؟ عد من أبوك إلى آدم، أين هم؟ أنت أطيب منهم؟ والله ستفنى اليوم أو غدا، ستكون رمة وستواجه عملك. ألا تستحي من الله؟ ألا تشكر النعمة؟ ألا تستعتب؟ ألا تستغفر؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إي والله، إي والله، إي والله، وجه الله له وجه حقيقي جل وعلا، لا يشبه، لا نشبه ولا نكيف، ولكن نثبت وجه كما تعرف العرب من كلمة وجه، وهذا الوجه ذو الجلال، كل معاني الجلال فيه، كل معاني الإكرام فيه. ووجهه هذا له سبحات، والسبحات هي مثل مواضع السجود من وجه ابن آدم، وحجابه النور والنار، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ذو الجلال والإكرام، وجه الله جل وعلا، وذلك لا يسأل بوجه الله للجنة، وجه الله عظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، من اللي خلق الكون هذا هو المتفرد. ولذلك الرحمن بدأت لأنه متفرد، شوف الآن كثرة الأزواج حتى البحرين وهذا، لكن الرحمن ليس له شبيه، ولذلك سيبقى لوحده، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا، يخبر أنه على ما نثر في الكون من الحيوانات والحشرات والطيور والبهائم والأوادم والجن والإنس ما يغفل عنه. فقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما يغفل عن أحد، ولا أحد يصد عن أحد، ولا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات ولا الطلبات ولا الحاجات، ولا يغفل عن النملة في أطباق الثرى، تسأله يرزق. لا إله إلا الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هذه يعني كل وقت، مثل يوم النحس، يوم السعدي، العرب تطلق اسم اليوم على اليوم المحدد وعلى الوقت. واليوم عند ربك الله أعلم به، وإن يوما عند ربك ألف سنة ما تعدون. كل يوم هو في شأن، الشأن عند العرب هو الشيء المهم، والآن في بعض القبائل يقولون رد الشأن، يعني الشيء المهم. كل يوم هو في شأن، كل لحظة كل دقيقة كل ينظر في اللوح المحفوظ هو في شأن، في أمر عظيم، يرفع هذا ويخفض هذا ويعز هذا ويذل هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويفقر هذا ويغني هذا، كل يوم هو في شأن. هذه الآية أشكلت على عبد الله بن طاهر أمير خراسان، فسأل عنها الحسين بن فضل فقال: ألا تتعارض هذه الآية مع قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ فقال الحسين بن فضل: هو في أمور يبديها لا في أمور يبتديها، يعني هو يظهر ما قضى وليس أنه يستأنف الأمر الجديد، قال في أمور يبديها لا يبتديها، هذا معنى حسن، لكن يقولون على مستوى عبد الله بن طاهر لأنه أمير عامي، لكن الله عز وجل له تقدير أزلي وله تقدير سنوي وله تقدير عمري ولا يتعارض هذا مع هذا، والعلماء يعرفون طريقته، لكن كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، حتى إجابة الطلبات والله، حتى سماع الدعوات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لما ذكر الدنيا وما فيها، الآن كل واحد توقع أنه بيذكر الآخرة، فقال مباشرة أيضا وبغتة: سنفرغ لكم أيها الثقلان، لا إله إلا الله. والله الآية هذه أيضا أعظم اللي قبلها، كل من عليها فان، هذه الآن في البعث: سنفرغ لكم أيها الثقلان. نفرغ لكم، الله عز وجل عند ابن آدم بتفرغ لك، يعني بصفي أشغالي وذهني وبحط وجهي لك أنت، هذا معنى أفرغ لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأزب العقبة: سأفرغ لك يا خبيث، وهي مأخوذة من الإناء الفارغ، يعني بفرغ ذهني وجهدي وبركز على الموضوع هذا. هذا عندنا نحن يا ابن آدم، الله عز وجل لا يحتاج إلى هذا كله، لكن هذا على طريقة العرب، يعني سيأتي يوم يتفرغ الله عز وجل أو يفرغ ربنا لي للقضاء بين الناس، لكنها جاءت والله عز وجل جاءت يعني مرعبة: سنفرغ لكم. إذا قال الجبار سأفرغ لك سأتفرغ لك، الله اللهم استعان، لا نراجعون حسب الله ونعم الوكيل، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان الجن والإنس، والأصل أن الثقل هو الإنسان نفسه، هو اللي ثقل على الأرض والحمل، لكن مثل العمران مثل الشمسان مثل أبوان مثل قمران كذا، يعني سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآن لما ذكر الحشر وذكر الجزاء، قد يخطر على بال ابن آدم أنه ممكن ينحاش ولا يهرب ولا يختفي ولا كذا، يجي السؤال مباشرة في ذهنك، الجواب حاضر، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، مباشرة وأحسن تفسير. فإذا خطر في ذهنك أنك ممكن تغيب عن ذلك اليوم اللي يفرغ فيه رب العالمين للثقلين، قال: يا معشر الجن والإنس، مباشرة. المعشر هم اللي عدون بالعشرات، إذا كان المجموعة تعد بالعشرات يقول 10 20 30، هذول معشر، وإذا كانوا بالأحاد لا: يا معشر الجن والإنس، بدأ بالجن والإنس، إن استطعتم، لأن الجن هي اللي تحرك بسرعة يعني من الأقطار، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني يوم القيامة إذا بعثتم وضعتم على أرض هي الساهرة، اسمها الساهرة، وهي أرض المبعث والحشر بيضاء كالفضة، إذا قدرت أنك تهرب من أقطار، القطر هو أوسع شيء في الدائرة، ما ذكر مكان معين لأن يمكن الذهن يقول أروح المكان الثاني، ذكر أرض وذكر قطر عليها وذكر أنك إذا قدرت أنك تنفذ من أقطار السماوات والأرض فانفذ، ما تستطيع. فقال: لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إلا بقوة أقوى من قوة الله جل وعلا، وأن هذا أعظم مستحيل. فإذا لا هروب، لا هروب ولا اختفاء، ولا نغادر منهم أحدا، ولا يخفي أحد أحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآن خلاص حصروا وحشروا وسيفرغ لهم رب العالمين. فبدأ الآن ببيان الصنفين، وسنختم بصنف ونترك الصنف الثاني لغد. فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآخرة يا أخوان أكبر نعمة، لو كان المظلوم اللي ما قدر يأخذ حقه في الدنيا ما في آخرة كان يموت حسرات أشد من ظلمه، لكن المظلوم وش ينفس عنه الآن؟ والفقير والمريض والمصاب والمهموم وش ينفس عنه؟ إن فيه دار أحسن من الدار هذه، وإن بيصير فيها حياة أحسن من الحياة هذه، وكل واحد بيأخذ حقه كامل وبيجازى على عمله، ترى هذا أكبر نعمة، أكبر نعمة وجود الآخرة، هي ورب الكعبة. ولذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة هذولا هم اللي في جحيم، صحيح الملحدين، وكل ما نسي الإنسان الآخرة كل ما صار في جحيم، إيه ورب العالمين إن في جحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بدأ بالكفر، ولذلك الرعب الآن متواصل عليهم بعدما أقررهم بالنعم وعددها لهم، الآن الرعب متواصل. فقال يرسل عليكما، يعني الكفار من الجن والإنس، شواظ من نار. الشواظ الله يعافينا وإياكم هو اللهب الصافي اللي ما معه دخان، وهذا أحر ما يكون من اللهب، كله أحمر كذا، هذا الشواظ إذا كان لهب صافي ما معه دخان، شواظ من نار، كله نار نعوذ بالله. ونحاس، النحاس للتفسير، يعني ابن عباس يقول النحاس هو الدخان الذي لا لهب معه، حتى يتعذب باللهب ويتعذب بالدخان والاختناق، والدخان إذا كان ما معه لهب أعوذ بالله يكون خانق للغاية. شوف الجنسين في السورة هذه، شواظ ونحاس. وقيل النحاس على ظاهره أنه يصب عليهم الصفر هذا المذاب، فأعوذ بالله. شوف الجبار إذا انتقم كيف يفعل. يرسل عليكم إرسال أيضا، يعني مو بشيء بسيط، لا مثل إرسال النهر كذا، يرسل عليكم شواظ من نار، لهب من نار. شوف البراكين إذا انفجرت كيف، شوف العظمة اللي فيها، هذا مثل لمحة مما في الآخرة، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ما أحد يستطيع يرد عن نفسه شيء. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، حتى ما يتقي بيده يتقيه بوجهه، مكتف يده، أعوذ بالله من سخط الله. ما أغبى بن آدم عندما يتعرض لسخط الله، الله أنه أغبى المخلوقات، أعوذ بالله من سخط الله، استغفر الله وأتوب إليه. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتكذب الآن بالنعمة بعد أن بين لك ما عاقبة الكفور؟ هل تكذب بها الآن؟ هل تقصر في الشكر؟ الآن الطي والنشر لما ذكر الآخرة بإجمال رجع يفصل، فقال فإذا انشقت السماء، هذا بداية الحساب، تتشقق السماء فهي يومئذ واهية. وقال تعالى إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، سبحان الله تشقق السماء تصير واهية ومتشققة، ولذلك يقول فكانت وردة، مثل الورد المعروف هذا الأحمر هذا، ابن عباس والعلماء قالوا وردة الحمرة تكون لونها كذا كأنها أحمر، وأيضا الوردة تكون متشققة، الوردة تكون فيها أوراق متشققة. فإذا كأنك الآن ترى السماء عندما ينزل رب العالمين الفصل بيننا، إذا رفعت طرفك وشفت السماء متشققة وحمرة كذا أقرب للون الأحمر، ومنه الفرس الورد اللي هو أحمر كذا، هذا معناه الله أعلم. فكانت وردة كالدهان، الدهان جمع دهن، دردي الزيت اللي يكون فوقه، أيضا الدهن هذا يكون أحمر، أصفر مائل للأحمر كذا، أو بني مائل للأحمر، هذا لونها، لونها مثل الورد ومثل الدهان، وأيضا فيه لمعة، يكون فيها لمعة مثل لمعة الزيت، وفيها لون مثل لون الزيت كذا، الله المستعان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذا نفي السؤال فمعناها التوبيخ والتقرير، يعني معناها أنه مفروغ منك، يعني لن أسألك عن شيء، كلش مرصود. وإذا أثبت السؤال فمعناها السؤال للتقرير والتوبيخ، لكن عدم السؤال معناها أنه ثابت عليك كل شيء، ما يحتاج نسألك، كلش ثابت. وحتى السيمة كما سيأتي في الآية اللي بعدها، الملائكة تعرفهم بالسيمة. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، الله المستعان، الله المستعان، لأنه جوارحك تشهد عليك، والسماء تشهد، والملائكة تشهد، والأرض تشهد، ورب العالمين يشهد، كل يشهد عليك، فلذلك لن تسأل عن ذنبك. الشهود، الله المستعان، لا إنس ولا جان يسأل عن ذنبه. هنا بمعنى. والآية الثانية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني سنوقفهم على ما فعلوا، إيقاف تقرير. وهنا لن نسألهم لأن كل مضبوط، كل شيء محصى مضبوط، القرآن ما في تناقض، لكنها مواقف الآخر. ولكن هذه والله مرعبة، عندما يقول الجبار سنفرغ لكم، ثم يقول لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيضا يثور سؤال، إذا كان ما يسأل عن ذنبه كيف تعرف الملائكة هذا من هذا؟ فقال مباشرة يعرف المجرمون بسيماهم، مباشرة سيما الكافر والمنافق والفاجر، كل شيء يظهر عليه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أعوذ بالله، أعوذ بالله، تأتيهم الملائكة الغلاظ الشداد فتأخذ بالناصية وبالقدم، بعضهم يقولون تطويه من أمام كذا، تمسك بناصيته وبقدميه ثم تطويه مثل ما تفعل بالحطب أو تفعل بالصوت أو كذا. وبعضهم يقول بالعكس تقعسه قعسا تدق صلبه، يعني تجعل الناصية تلتحم بالقدم من الخلف ثم تسحب على وجهه وتلقيه في النار. لا إله إلا الله، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ابن آدم مثل فراش. لكن هذا ما قدمت يداك، لا إله إلا الله، نعوذ بالله من سخط الله، نسأل الله الموت على الإسلام، نسأل الله الموت على الإسلام، نسأل الله الموت على الإسلام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، كما قال تعالى لنأخذ بالناصية. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل تكذب الآن؟ آخر آية أو الآيتين الأخيرة قال هذه جهنم، يعني يقال يوم القيامة هذه جهنم، كل يراها المؤمن والكافر، الله المستعان، تراها رأي العين، كما قال في سورة الهاكم عين اليقين، هذه جهنم تسحب أمامك يجاء بها. عند ذلك تذكر الأول والتالي والقديم والحديث والصغير والكبير، كل ما عملت تذكره، يمر عليك الشريط كامل وانت تشوف النار ولا تدري، عاد معلق ما في إلا رحمة الله عز وجل، إن شاء أن يرحمك رحمك وإن شاء أن يأخذك ذنبك ما ظلمك. يا لها من مواقف والله تذوب لها الجبال، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أهل جهنم اللي هم أهلهم المكذبين، يكذب بها المجرمون، مجرم يكذب بجهنم، فما هي عاقبتهم؟ قال يطوفون بينها وبين حميم آن. أعوذ بالله، الطواف كثرة التكرار أو الترداد. إذا هرب من النار ومن حرها رأى على البعد سراب فيظنه ماء، فيأتي فيجد حميم مغلي، فيكون ما بين الحميم المغلي يصب على رأسه ويصهر به ما في بطونهم والجلود، وما بين النار اللي هي شواظ ولهب وحر، يطوف من هذه إلى هذه، إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الموت على غير الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بخير والدينا وذرياتنا والمسلمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نسأل الله عز وجل أن اللي وفقنا لهذا المجلس أن يوفقنا للعمل بما فيه والاستغناء بالقرآن، أعظم نعمة الرحمن علم القرآن والعيش معه والتبلغ به وحفظه. نسأل الله أن نكون نحن وأهلنا والدينا وذرياتنا من أهل الله ومن خاصته، وهم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وأحب الخلق إليه. نسأل الله أن نعيش في خير ونموت في خير ونختم لنا بخير، ولكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.